ثم أيضا هذه الأجهزة التلفاز هل استخدمت استخداما سليما؟ أليس من العيب علينا أن نجهل شعبا كذا كذا مليون بالطنطنة والأغاني والأفلام الخليعة والمسرحيات؟ شعب مسلم يجب أن يعرف عدوه من صديقه، ويجب أن يعرف ما يكاد به وما يحاك حوله، وهذه الأجهزة تضيع في الطنطنة وفي تلك الرسول، وكأننا مع الشرق والغرب حبائب. من فين حبائب؟ لو استطاعوا أن يبلعونا بلعونا في لقمة. فمتى نوعي المسلمين ليكونوا حراسا على دينهم وعلى بلادهم؟ فحفظ بلاد المسلمين من الدين وحفظ الإسلام جزء من الدين، يجب أن نكون أذكياء. قد من الله بهذه النعم، نصرفها في أغاني تبقى المؤمنة كذا كذا من الزمن، والبقية يتفرجون عليها ويطبلون، وكأننا نعيش في أمن وسلام. فنرجو من المسؤولين أن يأخذوا بهذه التوجيهات بعين الاعتبار، وأن يعودوا إلى علماء الإسلام من أمثال الشيخ مقبل بن هادي الوازعي حفظه الله، ومن أمثال الشيخ العمراني، وبقية علماء اليمن المعتبر بهم هنا أو هناك في الاستشارة، وليس في المحالك وفي الأزمات، بل دائما. كلما أطعنا الله ورسوله أكثر، كلما كان لنا النصر أكثر، وكلما أطعنا الله ورسوله أكثر، كلما كنا موفقين ومسددين. فنسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا جميعا في رضاه، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل.